الله يا مولانا، الله الله الله، لا إله إلا الله. يا من له تبنى يا غافر ذنبي، إليك قد أنى بالروح والقلب. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا بهجتي.